توصلك الى درجة الاحسان الا باضافة شيء اخر، وان تعبد الله كأنك تراه، وانت لا تصل الى هذه الدرجة الا بغاية الاخلاص وبالتشمير عن ساعد الجد بالتقرب الى الله بانواع التطوعات الجسدية والمالية والقلبية وما شاكله، وتجرب كل المحرمات بما في ذلك المكروهات، تصل الى درجة الاحسان، وحينئذ تستكمل الدين كله الذي قال عنه رسول الله الدين نصيحة لله، نصيحة لله، فتأتي بهذه الامور نصحا لله عز وجل، تخلص له الدين وتتقرب اليه بالنوافل بقدر ما تستطيع بعد الفرائض، وتجتنب المحرمات هيبة له واجلالا له، ولا تقف عند هذا الحد، بل تجتنب المكروهات، تجتنب المكروهات، تصل الى درجة الاحسان، وتستكمل الدين الذي هو النصيحة لله عز وجل، ثم بعد ذلك النصيحة لرسوله عليه الصلاة والسلام. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام الذي ما ترك خيرا الا جلد عليه، ولا شرا الا حذرا، جاءنا بهذا القرآن المجيد، القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، جاءنا بهذا القرآن، وجاءنا بهذه السنة، وجاءنا بهذه الأخلاق العظيمة التي تضمنتها سيرته وأخلاقه وسنته عليه الصلاة والسلام. أن نحبه عليه الصلاة والسلام من النصيحة له، أن نحبه أكثر من أنفسنا وأبنائنا وأموالنا والدنيا كلها. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي وولده ووالده والناس أجمعين عليه الصلاة والسلام. نفديه واحدة، فنحب هذا العظيم نبي العظيم، ونحب سنته، ونذب عنها، ونبلغها، ونجلها، ونعظمها، ونرى الحديث الواحد خير من الدنيا ما عليها. هكذا نحب رسول الله، ونحب ما جاء به، ونوالي من اجله، ونعادي من اجله، ونتولى من تولاه ونصره من آله واصحابه والمؤمنين الذين يحبونه بصدق واخلاص، ويتبعون نهجه عليه الصلاة والسلام، ويتشبثون بسنته، ويعضون عليها بالنواجذ. هذا من النصيحة لهذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، والنصيحة لكتاب الله، أن نؤمن بأنه كلام الله غير مخلوق، أنزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين، وليبلغ هذه الأمة البلاغ المبين، وقد بلغه عليه الصلاة والسلام، لم يخلف منه حرفا، لم يخلف من حرفا واحدا عليه الصلاة والسلام، وكلف الأمة بتبليغه، بلغوا عني ولو آية، وكلف الأمة بتبليغ سنته عليه الصلاة والسلام. ألا فليبلغ الشاهد الغائب. لما خطب حجة الوداع أشهد أصحابه على هذا النطق، قال ألا فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أو عام سامع. فكلف هذه الأمة بتبليغ ما جاء به من كتاب وسنة، فنحن من نصيحة لله

ولا يصلح الناس بدون امراء. فان العلماء اذا لم يكن لهم مكان ومنزل عند الامه تصدر لقياده الامه الجهلاء والسفهاء وضاع الدين. ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الناس بعد ان اعطاهموه، ولكنه ينتزعه بقدر العلماء. فاذا لم يطع عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. يقول الشاطبي: العلماء لا يتبعون، انما يتبع اهل الجهل. فالبدع مصدرها الجهلاء السفهاء، ونزه الله العلماء من البدع والابتداع. واذا فقد العلماء ضاع الدين، فلا بد من النصيحه لهم، ومن النصيحه لهم احترامهم وتقديرهم، وان يكونوا موضع ثقه الامه. فاذا رايت الناس يخونونهم ويوجهون لهم الاتهامات فودعهم، ودع هؤلاء المساكين، نسأل الله العافية. ولا تأتي الفتن والبدع والضلالات إلا بالابتعاد عن العلم والعلماء. العلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فالعلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتبليغ. لا بد يا أخوة من احترام أهل العلم وتقديرهم والالتفاف حولهم وأخذ العلم منهم، فإنهم من أئمة المسلمين والأمراء. لا تقوم المسلمين قائمة إلا بأمراء، ولا يقوم الدين إلا بأمراء، ولا يقوم الحج والصلاة والزكاة والصوم وشهادة الإسلام أركان إلا بأمراء يقود الأمة. لا يصلح الناس فوضى لا صراط لهم، ولا صراط إلى جهال وبسادهم. لذا فالرسول يأمر بطاعتهم وعدم الخروج عليهم ما أقام الصلاة، لأن الله يحفظ بهم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، وبهم تستقر الأمور ويحصل الأمن، وبخلو الأرض منهم تسود الفوضى وتسفك الدماء وتستباح الفروض. انظروا إلى أي بلد ولو كان حاكمه فاجرا فاسدا، إذا ذهب شادت الفوضى وسفكت الدماء وضاع الدين والأخلاق، فكيف إذا كان الحاكم مسلما يعتز بكتاب الله وبسنة رسول الله ويقيم شعائر الإسلام ويضع المناهج الإسلامية القائمة على قائد الصحيحة والمناهج الصحيحة؟ ألا ترى الذي يهيج عليهم ويتماس عليهم قد جانب النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم؟ ألا ترون ذلك يا أخوتاه؟ الرسول قال مقاتلهم قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة. فالنصيحة لهم أن نحب لهم الخير، ونسأل الله أن يوفقهم، ونتعاون معهم على البر والتقوى، ونتعاون معهم على رد الظلم والفساد، ونتعاون معهم في طاعة الله ولا نطيعهم في معصية الله. فإذا كان إمام عنده خير كبير، وعنده عقيدة ودين، وعنده التزام بكتاب الله، ويقيم شعائر الإسلام ويقيم الحدود، في هذه العصور المظلمة التي أدار الناس ظهورهم، فلا تسمع في دولة من الدول إلا ما شاء الله أن يقول كتاب الله في أحكامه، قوانين غربية وقوانين جاهلية وإلى آخره. بينما هذا قرأ إذا قام الحج يقرأ آيات من القرآن، والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء ما كسب ذكر من الله. يقرا هذه الايه انما جزاء الذين حارب الله ورسوله. ما يقول الماده الفلانيه من القانون الفلاني, ما يقول الدستور, ما يقول كتاب الله ورسوله. هذا خير كثير يجب ان نحافظ عليه ويجب ان نشجعه. ومن هنا اوصى الرسول في احاديث كثيره جدا بهذا الاصل الاصيل في الاسلام, احترام العلماء والامراء ولاه امر المسلمين. العالم يبلغ شريعه الله ويعلم الحاكم بحكم الله, والحاكم يمثل شريعه الله. فلا بد ان تدعو الامه وعلماءها وامراءها على البر والتقوى, وان يتعاونوا معهم على حرب الفساد بقدر الامكان, بقدر الامكان. ولا بد من النصيحه لهم فيما يضرهم ويضر الامه. النصيحه الان تعتبر جاسوسيه, النصيحه تعتبر الان جاسوسيه وعماله. فنعوذ بالله من الشر والتردي الذين اوصلنا اليهما دعاه الفتن. والله يكتب العالم نصيحه للحاكم فتنشر الانترنت ويقال جاسوس جاسوس, لانه ما يعرف النصيحه, ما يعرفون ان لابد المساعد العلماء الحكام وحكام العلماء لاصلاح امر الامه وحمايتها من الفساد. فالذي يعمل في الظلام وينشر الفساد يحارب سرا وعلانيا ويحذر منه. هذا التحذير من شره يعتبر فساد, ويعتبر ضميمه, ويعتبر جاسوسيه, ويعتبر عماله, وعماله يهوديه وامريكيه والى اخر, الذي ادى الى النتائج التي نعيشها الان, التخريب والتدمير والتفجير. كل سبب هذه التعليمات الخبيثه محاربه العلماء ومحاربه الحاكم المسلم بهذه الاساليب المستقاه والموروثه من العلمانيين والشيوعيين وعملاء الغرب. فعلا هذه الاساليب ما كان يعرفها المسلمون. يتخاصم المسلم واهل السنه مع كل الفرق بما فيهم الرافض, ما يكون عميل ولا جاسوس. لان الاساليب الاصليه الخبيثه التي لا اخذت منها واسقطت العلماء في عين السلام, جاسوس عميل يعني غير جانب السلطان الى اخر الاتهامات التي توجه الى العلماء, تنفرت السلام واسقطت الثقه بالعلماء وبالحاكم المسلم الذي يجب طاعته والصبر عليه. هذه الامور يجب ان يدركها المسلمون, ويجب ان يدرك ان الذي يخالف هذا المنهج وهذه الاصول التي رمى الحديث هؤلاء غشاشون, يغشون الاسلام وليس عند النصيحه, ويغشون المسلمين بهذه التربيه الخبيثه التي تجدر العلماء وتحقرهم وتشوههم وتنفر الناس عنهم. وان هذه الاساليب لمن اشد الشد عن سبيل الله وعن الحق والعياذ بالله. فهذه الامور يجب ان نتخلص منها وان يرجع الى الله الذين يستخدمون هذه الاساليب والذين اوصلوا الامه الى هذه الدركه والعياذ بالله. اوصل الشباب شباب من ربيه على كتاب الله, على سنه رسول الله, على احترام العلماء. لعل الله ينفع بهذا الشباب, لعل الله ينفع بهم ويرفع بهم رايه الجهاد ويرفع بهم رايه الاسلام, يسوقونهم الى معارك لا تفيد المسلم بشيء, وانما يقدمونهم وقودا للنيران المشركين والكافرين. والله يفرحون في هذه المعارك الكاسله التافهه التي لا تنكي عدوا ولا تنصر دينا. كم مات في افغانستان, كم هلك في الشيشان, كم هلك في فلسطين في جهاد من يقوله تحت اي راية؟ نسأل الله العافية. ثلاثة عشر الف حاصرهم الامريكان والذين دفعوهم الى هذه المعركة يندسوا في الكهوف يندسوا في البيوت وجاء لهؤلاء يذبحون في الدجاج والعصافير. لا تقوا خسارة، لا تقوا اسراهم، ليس لهم فئة يرجعون اليها. ذهب النساء يتيهن في الوديات، والله اني بكيت من هؤلاء الذين جدوا بهم في معركة ما فيها ادنى شيء من التكافؤ، وخذلوهم هذا الخذلان بارك الله فيك، فلم يفكر احد منهم في فك الحصار عنهم، واخذوا البقية اسرى بعد ان قتلوا وذبحوا الكثير وذهبوا الباقي الى امريكا. فين الدولة هذه التي تحميهم؟ ابن هذه اخوة في القوة. الانبياء اكثرهم مجاهدوا لانهم في حياة بحث. انبياء لو دعا على هؤلاء الهدف ودعا بعض الانبياء فهلك الله عداءك. لكن ما كلفهم بالجهاد، ما كلفهم بالجهاد، لماذا؟ نظرا للطاقة البشرية غير متكافئة مع الأعداء. حتى إن عيسى الذي يملأ الدنيا عدلا إذا جاء يوم القيامة قال الله له أن حج عبادي إلى جبل الطور، فإن يأتيكم عدو لا يدان لكم به. هذا الشباب الغض المساكين سبب بهم لموجة الدبابات والصواريخ والطائرات التي لا تلحق بمدافع ولا تسد ناقلك لكم يا اخي عد العده. اول ربي مع الايمان والتوحيد، ربي مع طاعه الله، ربي مع احترام العلماء، ربي مع احترام العلم. عد العده الشباب في هذا البلد وفي غيره. اذا وجد الشاب المسلح بالايمان الصحيح والعقيده الصحيحه والمناهج الصحيحه سيجعل الله لهم فرجا محيا، سيجعل الله لهم فرجا محيا. اما كل واحد شفيه يريد ان يقود الامه ويقوم بابنائها في معارك يكونون فيها ضحايا فقط ووقودا لجحيم المعارك التي اعد لهم العباد اعداء ووجدوا في ذلك فرصه. هذه التصرفات تتيح فرص لاعداء الله ان يملكوا الشباب ويسقطوا دول المسلمين. اتيحت فرصه لروسيا لتجتاح الشيشان، دوله ضعيفه هزيله ما عندها شيء، راحوا يحرشونها ويحرقها للجهاد لاسقاط روسيا ودول الجاوره. ما عندها شيء، لا عقيده صحيحه ولا مال ولا سلاح ولا شيء. قالوا والله فصل هذه الجهه وانتحروا وتحرشوا بامريكا، وقال الله فرصه سعيده في افغانستان نسقط هذه الدوله، هي اسقطوها بكل سهوله. بارك الله فيكم. ويتحرك حجر داس ويتوجوه بالاسلام والرواتب يتباكون عليهم، وراحوا للشباب الى العراق، واذا بالشعب العراقي يطاردهم ما يريد مجاهدين ويحتضن امريكا. فين راح شبابنا؟ الا ترون ان السفهاء يقودون الناس؟ وجهل العلماء سكتوا ما تكلموا، لانه كل ما تكلموا في قضيه صاروا عليهم بالحرب والاشقاق. قضيه ازمه الخليج اكثر بجواز الاستعانه اسقطوهم، الصلح في فلسطين اسقطوهم، كل ما تكلم في قضيه اسقطوهم. فين سكتوا؟ قالوا ايه سكتوا؟ فين سكتوا؟ تكلم اليهود، تكلم النصارى، تكلموا العلماء صاروا ايوه من هذا الاعلام الخبيث الاجرامي تحيروا الله يقولون. وبعدين تكلم بعضهم تكلم العراق. الشاهد يا اخوه لا بد من احترام العلماء ولا بد من نقض الايدي من هؤلاء السفهاء، فانهم لا يعلمون حقيقه الاسلام، وقد لا يجدها الكثير منهم، لا يجب ان يعلمها. جعلوا من ائمة الضلال مجددين وائمة هدى، وجعلوا من ائمة السنة عملاء وجواسيس. كيف تشكل حياة المسلمين إذا كان الشباب قد أسلموا أزمتهم لأمثال هؤلاء؟ نقول هذا موت شماتة، نقول هذا تبصيرا، لأن الشباب تورط في مشاكل عقدية ومنهجية جرتهم إلى ما تعرفون، وستجرهم إذا لم يخرجوا من هذه الدوامة، سيدخلون هم والمسلمين في دوامات لا يستفيد منها إلا أعداء الإسلام، ولن يفيد المسلمين بشيء، وسوف لا يزيدونهم إلا هلاكا ودمارا وذلا وعوانا. إن استمرت الأمور على هذا المنوال فلا بد أن يتدارك الشاب بنفسه، لا بد أن يدرك بنفسه. التنبيهات كثرت بينت ودعت إلى احترام العلماء وإلى نبذ السفهاء وأهل البدع والضلالات، فإن البدع شر الأمور ولا تقود المسلمين إلا إلى الشر في دينهم ودنياهم. ومن هنا جعل الناس ربع الإسلام، حديث عائشة، العلماء من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من فورا، إلى جانب ما يؤيده من النصوص النبوية والنصوص القرآنية. فلا بد من نبذ البدع، نبذ هذه الأفكار، أفكار سيد قطب بالذات وكتب سيد قطب بالذات، لا بد أن تتكاتف الشباب في العالم الإسلامي كله على حرب هذا الفكر المدمر الذي يدمر العقيدة ويدمر السياسة ويدمر الشباب ويدمر الأمة. بعض أفكار سيقوم تدمر الأمة. كيف تكون هذه الجماعات؟ عقيدة وحفظ وجود، تعطيل الصفات، طعنت الصحابة، طعنت باقي الأنبياء إلى آخره. نحن نقول هذا مردد إطلاقا في شيخ، نقول هذا تجنيدا للأمة من الشرور والمهالك التي تحملها كتب شيخ. لا كتاب، كتاب الضوال يطبع أكثر من 30 طبعا. كم طبع مسند أحمد؟ كم طبع البخاري؟ كم طبع مسلم؟ كم أنفقنا الأموال على هذه الكتب؟ بينما هذا الكتاب المليء بالضلال ويتلوه المعالم الذي دمر شباب الأمة، كم مرة يطبع، كم مرة ترجم، كم شاع في العالم. والله ما ينشر تنشر هذه الكتب إلا الفساد والدمار، إلا الفساد والدمار الذي يفرع به أعداء الإسلام. أعداء الإسلام درسوا العالم الإسلامي، عندهم مبشرين متخصصين في دراسة الإسلام والفرق الإسلامية وما هو الإسلام الصحيح وما هو الإسلام المجمل. وجدوا فكر الخوارج، فكر الروافض هو الذي دمر الأمة، فأحيوا مذهب الخوارج من خلال كتب سيدكم وسيدكم أحياء. يعني هذا الذي سيشونه الآن، كتاب سيدكم مليئة بالتكفير، بتحريف النصوص، بتحريف لا اله الا الله، دين ضلالات. لا والاكثر في بلاد التوحيد بلاد السنه، فائمه الدعوه جاهدوا، الدوله جاهدت بالقضاء على البدع واستئصال شافتها واحلال كتاب الله وسنه رسوله بدل البدع والضلالات. وجاء في قطب لجعلها هذا المنهج واحلال البدع والضلالات، بدع الجهمية، بدع المعتزلة، بدع الخوارج، بدع الصوفية الغالية القائمة بالقول واحد النجوم. جاءت كتب شيخ قصدا لتنحية المنهج السلفي وإحلال هذا المنهج بديلا عن المنهج السلفي. يجب أن يفقه هذا، وهذا واضح كالشمس إلا لمن أعمى الله قلبه وبصيرته. هذا خطر، لا بد ان تتضافر جهود العلماء وطلاب العلم على التخلص وتخليص الامه منه. هذا دين الله، ما يصلح فيه المداهنة والمجاملة، ولن نكون ناصر.